ما يصيد. أي نعم، لذلك جميع النسخ الزاد يفرس. طيب في العيش الأسد جوزك القرد يا ليه تهناب. طيب والطبع ما الهناب مستثنى من الحديث. ولأنها الضبع ما يفرس بنابه، الضبع يأكل من أمام أو من جنب، لأن يب ما يلمسها.